الدورة العلمية التي يتزامن وقتها بعد إجازة أو في إجازة الفصل الدراسي الأول، وأيضا يتزامن وجود الزوار والمعتمرين في هذه الأيام المباركة بتوجيهات مباركة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، وجه حفظه الله تعالى بإقامة هذه الدورة العلمية وإقامة العديد من البرامج المصاحبة في هذا الوقت المبارك. وفي هذه الليلة المباركة يستفتح شيخنا ووالدنا وعالمنا العلامة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي هذه الدورة العلمية المباركة بمحاضرة بعنوان قواعد وأصول في طلب العلم، وسيتلو بمشيئة الله سبحانه وتعالى بعد هذه المحاضرة يوم غد والأيام التي تليها عدد من الدروس العلمية التي سوف يشرحها ثلة مباركة من العلماء والمشايخ. أيها الإخوة الكرام، محاضرنا لهذه الليلة هو شيخنا الأستاذ الدكتور صالح ابن سعد السحيمي، مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس في المسجد النبوي، حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه من الجامعة الإسلامية، عمل أستاذا مشاركا في كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أفنى حفظه الله تعالى عمره في الدعوة إلى الله تعالى وإلى الدعوة إلى التوحيد ونشر العقيدة السلفية الصحيحة واتباع السنة ومحاربة البدع والأفكار المتطرفة، وله مشاركات دعوية كثيرة جدا في داخل المملكة وخارجها، تتلمذ حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله على ثلة مباركة من علمائنا الأجلاء أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز وأمثال سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وسماحة الشيخ حماد الأنصاري وسماحة الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمهم الله تعالى، وكذلك سماحة الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ العلامة علي بن ناصر فقيه حفظهم الله تعالى وأمدهم بالصحة والسلامة والعافية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر شيخنا وعلمه وعمله وأن ينفع به البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أترككم أيها الإخوة في هذه المحاضرة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله، اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوت الله، ثم إنني أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على رعايتها لمثل هذه المواسم والمناسبات وملء الفراغ فيها بثلة من العلماء وطلاب العلم. ومع هذا فإني أعتب على أخي وصديقي العزيز الشيخ الدكتور سالم الخامري، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، أعتب عليه التسميات، خصوصا كلمة علامة، فوالله وتالله وبالله لم أبلغ هذه المنزلة، وإنما أرجو الله عز وجل أن أكون طويل بعلم، وأثني على ما تفضل، وأعرف أن ما ذكره هو من حبه ويعني احترامه لأخيه، لكن أضيف شيخا مهما شرفت بالتتلمذ عليه، وهو شيخنا العالم العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. درست عليه روضة الناظر في الكلية، يضاف إلى هذا أنني درست عليه في المسجد النبوي في التفسير وفي غيره من العلوم، فرحم الله علماءنا من ذكروا ومن لم يذكروا، ووفق الباقين لما يحب ويرضى. والشكر موصول إلى وزارة الشؤون الإسلامية، ولا سيما وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي نهض بهذه الوزارة المباركة وشد من أزرها، وتضاعف في عهده نشاطها المبارك وفق منهج السلف الصالح، ثقل الله بذلك موازين حسناته ووفقه لكل خير. والشكر موصول إلى فرع الوزارة بمكة، ولا سيما أخي الشيخ سالم ونائبه الشيخ عبد الله الجويبر، وكل من نسق لإعداد هذه الدورات المباركة. نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه وموافقة لسنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه المحاضرة، وهي قواعد وأصول في طلب العلم. والحقيقة أنه موضوع واسع شاسع، ليس بإمكان مثلي أن يوفقه حق أن يوفيه حقه، غير أنني سأدلي بجهدي المقل سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص والرشاد. إخوتي وأحبتي في الله، لعلي أتكلم عن هذا الموضوع في العناصر الآتية، مبتدئا بفضل العلم، ثم بذكر بعض القواعد والأصول، ثم بذكر بعض المعوقات، ثم بذكر بعض المقترحات للنهوض بطلب العلم. فأولا، لا يخفى على شريف علمكم ما جاء في فضل العلم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعلي أجتزئ بعض الآيات وبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، وقوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يرفع الله به الدرجات، ويضاعف به الحسنات وتقال به العثرات وتستنزل به الرحمات. وأما ما جاء في ذلك من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو أو آتاه الله القرآن في رواية علما فهو يأتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن العلم هو طريق الجنة، فمتى ما طلب المسلم العلم على الوجه الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه طريق الجنة. إذا مات على ذلك فهو موعود بأن ذلك يوصله إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن ذلك أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن ذلك أنهم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك فإن أشد الناس خشية لله هو المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: والله إني لأتقاكم لله، أو أرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له. ومن ذلك أن العالم أو العلماء وطلاب العلم يستغفر لهم، تستغفر لهم جميع الكائنات حتى الجمادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. ومن ذلك أن فضل العلماء على غيرهم من العباد كفضل القمر ليلة البدر، كفضل القمر ليلة البدر، يعني فضل المتعلم الذي يعرف الهدى من الضلال كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن ذلك أن العلم هو الأمر العظيم الذي أمرنا أن نطلب الزيادة منه. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا غيظ من فيض مما جاء في فضله. ولعلي أنتقل مباشرة بعد هذا إلى بعض القواعد والأصول. فمن أهم القواعد أن نعلم علم يقين أن العلم الصحيح هو العلم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم الشرعي المقصود المبني على هدي الكتاب والسنة، وما خرج عن ذلك فلا ليس معنيا هنا في مثل هذا الباب. فالعلم الصحيح هو الذي يستند فيه صاحبه إلى ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الخير كل الخير هو في الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فالقاعدة المهمة والأصل العظيم أن نرجع في كل شيء من أمور الدين، في العقيدة، في الأحكام، في الأخلاق، في الآداب، في الحدود، في الفقه، في الوصايا، في الأحوال الشخصية، في جميع أمور الدين نرجع فيها إلى ما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد في ذلك ولا ننقص. من الأصول أيضا والقواعد أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، المنهج الوسطي المبارك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أمرنا أن نقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأن نسير على منوالهم، وأن نجتهد في اقتفاء أثرهم، ومن شذ عن طريقهم فإنه متوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونصله جهنم وساءت مصيرا. الرجوع إلى فهم الصحابة الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبه نطق القرآن وبه نطقوا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء بهم من أهم الأصول التي يجب التنبه لها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فلا بد من اقتفاء أثرهم والسير على منهاجهم، ذلك أنهم نقلة هذا الدين. الذين نقلوه لنا غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فأي فهم يخالف فهمهم فليعلم صاحب هذا الفهم أنه على غير هدى، وأنه على غير سبيل المؤمنين، وأنه على غير سبيل المؤمنين، لأنهم كانوا يدعون إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هؤلاء الصحابة الذين يجب أن نلزم غرزهم وأن نسير على نهجهم وأن نعض على هديهم بالنواجذ. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختارهم الله، وهم خير القرون، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس، خير القرون الثلاثة الأولى، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأصل الثالث أو القاعدة الثالثة: الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين يطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، الذين لم يألوا جهدا في نفع الأمة. ليس علماء الفضائيات والقنوات ووسائل التواصل التي يظهر فيها من هب ودب، فكثير منهم يهرفون بما لا يعرفون ويضرون ولا ينفعون ويفسدون ولا يصلحون. وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك وصفهم الله بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون. العلماء الربانيون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فلنلزم غرزهم ولنرجع إليهم. علماء الأمة الربانيون أهل القول الوسط، تباع السنة والحريصون على تطبيقها في كل أمر من أمور الدين، يرون أن تطبيق السنة هو الطريق الوحيد لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم ونصرهم على أعدائهم. والسنة عندهم ما وافق الحق ولو كنت وحدك. يقول بعض السلف: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. وهذا هو دأب السلف الصالح ودأب العلماء الربانيين. الأصل الرابع: الجد والاجتهاد في أخذ العلم عن أهله، أخذ العلم عن أهل العلم بعيدا عن أولئك المتعالمين، بعيدا عن من يريدون الشهرة، بعيدا عن من يريدون الظهور فقط، لا يريدون بالعلم مباراة الأقران ولا مجادلة الناس، وإنما يريدون أن ينتفع الناس ويستضيئوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كثر ولله الحمد، لا سيما في بلادنا، أولئك العلماء الأفذاذ، أولئك العلماء الأفذاذ الذين ينيرون للأمة طريقهم. الأصل والقاعدة الخامسة: طلب العلم ما أمكن في وقت الصغر، لأن العلم في الصغر كالإيش؟ كالنقش في الحجر. فمن رزق أولادا عليه أن يفقههم في دين الله سبحانه وتعالى منذ نعومة أظفارهم ويعودهم على ذلك. من الأصول والقواعد أيضا الجد والاجتهاد في الحرص على تقييد الفوائد أولا بأول، فإنه كما يقال العلم صيد والفوائد ماذا؟ العلم قيد والفوائد صيد. في البداية تعلم واجمع واروي وحد واروي، إذا جئت لتحدث نقي، كما قال العلماء: إذا رويت فقمش، وإذا حدثت فإيش؟ ففتش. يعني تجتهد في تحصيل العلم النافع منذ نعومة أظفارك، لكن عندما تلقي تتثبت مما تقول من صحة الحديث أو صحة فهم الآية وفق فهم السلف الصالح. والجد والاجتهاد في تقييد ذلك. من القواعد أيضا والأصول عدم الاستعجال في طلب العلم، فإن البعض من الناس يبدأ العلم ثم يأتيه قلق ويأتيه حيرة ويضيع بسبب أمور كثيرة، إما أنه لم ينظم وقته كما سيأتينا، إما أنه لم يطلب العلم عند أهله، إما أنه لم يقيد العلوم النافعة، إما أنه يشتت نفسه في علوم شتى حتى يخرج بلا فائدة، إما أنه يطلب العلم على بعض السفهاء الذين يمارون بالعلم السفهاء، إما أنه لم يفرغ نفسه لطلب العلم الصحيح، إما أنه لم يستخدم ذكاءه الذي أعطاه ربه لطلب العلم الشرعي ونحو ذلك. فلابد من التنبه لمراعاة هذه الفائدة العظيمة. الأمر السادس الثامن الأمر الثامن هو الجد والاجتهاد في التأكد مما يقرأ ومما يدرس، وذلك باختيار العلماء الربانيين كما بينا، وباختيار الكتب النافعة. هناك دعاية هذه الأيام من قبل بعض السذج أن العلم يعني يكفي أن تأخذ مما هب ودب وعمن هب ودب، وهذه مصيبة عظمى ضيعت كثيرا من الناس. فعليك بأخذ العلم عن أهله، وعليك باختيار العلم النافع الذي يفيدك ويفيد غيرك تتربى عليه. من القواعد والأصول أيضا ألا يتصور المسلم الذي يدرس العلم أنه بلغ القمة في العلم، مهما بلغ من العلم فإن العلم بحر لا ساحل له، ومن ظن أنه قد علم فقد إيش؟ فقد جهل. فإياك أن تتصور أنك قد بلغ، قد صرت عالما نحريرا تتزبب قبل أن تتحصرم وتستعجل لتنصب نفسك للناس وأنت غير قادر على أداء العلم الشرعي، لأنه لم يقم عندك على أصول شرعية، لم يقم عندك على أصول شرعية. من الأصول والقواعد تنظيم الوقت، لأن كثيرا من الناس يشتت نفسه بل في علوم كثيرة ولا ينظم وقته، وقد يذهب الوقت سدى وهو كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع فيضيع. هذا التجميع بهذه الطريقة لا يفيد، ولذلك بسم الله فإن الذي لا ينظم يعني أمره ووقته في طلب العلم أو يشتت نفسه في يعني مع في علوم شتى لا يمكنه أن يتقن ذلك. إذا بدأت في فن فاستمر حتى تتقنه وحتى تقر عليه وتجاز وحتى يؤيدك العلماء الربانيون أنك أهل لأن تقوم بتعليم هذا العلم الشرعي. من القواعد والأصول التواضع، فإن من تواضع لله رفعه، لا سيما من يطلب العلم، من تواضع لله رفعه. فالمتكبر لا يمكنه تحصيل العلم الشرعي، لأن الكبر الذي عشعش في رأسه يمنعه من العلم الشرعي المؤصل، وربما ناله غرور وكبر فيضيع. ولذلك ذكر العلماء، أظن هذا ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله أورده عن بعض السلف، أن العلم لا يحصل لثلاثة، أو بعبارة أوضح قال إن العلم على ثلاثة أنواع: علم يورث الكبر والعياذ بالله، علم يورث الكبر وهو الذي يتعلمه صاحبه لممارات السفهاء ومجادلة المتعالمين ليقول الناس ها أنا ذا، فهذا محروم من العلم الشرعي ولا يفيده هذا العلم شيئا إذا طلبه لغير وجه الله عز وجل. وعلم يورث التواضع وهو العلم الذي طلبه صاحبه لله وطلبه من مظانه وتواضع حتى يستقر العلم في قلبه وحتى يحصل العلوم، لأنه بدون تواضع لا يمكن أن يحصل العلم النافع. وعلم يورث خشية الله كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يورث التواضع ولا الخشية فإنه حجة على صاحبه والعياذ بالله. من الأصول والقواعد البدء بصغار الأمور قبل كبارها، فمن الناس من يقفز إلى أمهات المسائل التي لا يحسنها والتي يقف كبار العلماء أمامها الليالي والأيام ليبتوا فيها. أما أن يأتينا شخص مثل أحد المتعالمين الذي قال قبل بضع سنوات وربما جدده هذه الأيام، قال إنه سيتجاسر على أمر لم يتجاسر عليه العلماء قبله، وهل هو عالم حتى يقول ذلك؟ لا والله، وإنما هو متطفل على العلم لم يتجاسر. ومن أنت ومن أنا، نحن الصغار، حتى نتجاسر على ما لم نحط به علما وما لم نحسنه، فهذا أمر في غاية الخطورة. إذن لابد من التواضع، ولابد من خشية الله عز وجل، ولابد من التربية على صغار المسائل قبل كبارها. ولذلك اقترح على طلاب العلم دائما أن يبدأوا بالكتب، بالمتون القصيرة، ولا يقفزوا إلى المطولة فإنها فوق مستواهم. وأن من القواعد أيضا عدم الاعتماد على الكتب فقط دون التعليم أو دون معلم يعلمنا هذه الكتب، فإن من كان علمه من كتابه فخطاؤه أكثر من صوابه، ولا سيما في هذا العصر الذي وصل الناس إلى أن تترك حتى الكتب الأصيلة ويكتفى بالعم جوجل. ها؟ وين وجدت المعلومة ذي يا أخي؟ قال والله سألت العم جوجل فأجابني. عم يسمونه العم هذه الأيام، سمعت بأذني من يسميه العم، صلى الله العافية والسلام. ولذلك كثرت الأوهام وكثرت الأخطاء وكثر التطفل على العلم وكثرت الجرأة على الفتوى. يأتينا في المكتب، مكتب الإفتاء، أحيانا قوم يسألون عن مسائل عويصة، فإذا ذكرت له الحكم أو أردت أن أرفع أمره إلى سماحة شيخنا، لأني لست مفوضا في جميع المسائل لا سيما بعض مسائل الطلاق، قال لا أنا وجدت في النت كيت وكيت، يعني يقول دعوني أكتفي بما وجدت في النت. وقد يرجع امرأته وهو قد طلقها عددا من الطلقات قبل 3 أيام، واحد مطلق 9 طلقات ويريد، قال أنا وجدت في النت كيت وكيت وكيت. والله أنت وشأنك، أو اذهب إلى المحكمة. فالقضايا خطيرة جدا، أن نأخذ العلوم من النت أو من جوجل أو من هذه الأجهزة دون الرجوع إلى العلماء. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. هذا كلام صحيح، كل واحدة تحتاج وقفة، لكن الشاهد منها الأخيرة: وصحبة أستاذ وطول زماني. فانتبه يا عبد الله، إياك والغرور، إياك والتعالم، إياك والتطفل على العلم، أحدهم سألني عن موضوع فقلت له لا أدري. قال ولما وضعت في هذا المكان؟ قلت اذهب للناس وقل لهم إن سألت فلان المسألة وقال لا أدري، ولي قدوة، أنا طويل بعلم صغير لكن لي قدوة، وهم مشايخنا الأفاضل كثيرا ما يتحرون في المسائل الليالي والأيام حتى يصلوا فيها إلى نتيجة. لكن الآن ابتلينا بعلماء النت، بالمتعلقين بهذه الأجهزة يفتون منها. يا شيخ يا أخي الكريم، رجل قبل أسبوع قال إنه اسمحوا لي يعني بهذا، قال إنه منذ أن تزوج وله نحو 15 سنة يقول إذا لم ينزل لا يغتسل من الجنابة ولو أولج. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وآخر يقول إن زوجتي لها 10 سنين لم تغسل رأسها من الجنابة، تظن أنه يكفي غسل أو غسل بقية الجسم. وكثير أمثلة، والله هذه ما أنا أقول لكم الذي مر بي، فضلا عن من يأتي ما يأتي عند مشايخنا الكبار وعند المفتي وعند القضاة وعند وعند وعند. فعلينا أن ننتبه، هذا الأمر في غاية الخطورة. لن تنال العلم إلا بالتواضع وإلا بالتتلمذ على المشايخ الأفاضل. وهؤلاء الذين يفتون بغير علم يقول فيهم بعض السلف أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. فانتبه يا عبد الله واحذر من أن يكون مصدرك هي هذه الأجهزة. يعني نعود إلى قضية الطلاق، من 5 سنوات وطلاقه بائن ويعيش مع امرأته بالحرام، هذا شخص آخر. يعني يا إخواني الموضوع يحتاج إلى تنبه وإلى وعظ وإلى تنبيه الناس. ما السبب؟ قال أنا وجدت في النت كيت وكيت، خلاص واكتفى به. وآخر يقول أنا سألت مطوع يسمونهم، أي واحد عنده ملتحي يسمونهم مطوع، وبعضهم يقولها على سبيل التهكم مطوع. قلت وماذا قال لك هذا المطوع؟ وهذا حولته للمحكمة صراحة. قال لي أنت هل أنت تحبها؟ قلت له نعم والله. قال إذن هي حلال لك فارجع إليها. والله لا تظن هذه سواليف وقصص، والله لقد جرت أمامي هذه القضايا، فما بالكم بما جرى عند من سبقوني والمشايخ الآخرين. فلنتق الله وننتبه. إذن من أهم القواعد الرجوع إلى العلماء الربانيين كما تقدم، وأخذ العلم عن أهله، والجد والاجتهاد في تحري الصدق، وعدم الاكتفاء بمراجعة أجهزة التواصل، وعدم الاعتماد على فتاوانا نحن الصغار. انتبه يعني انتبه لنفسك. غدا ماذا تقول إذا سئلت عن هذا الحرام الذي ارتكبته؟ تقول إن سألت النت سألت مطوع. فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لعلي أكتفي بهذا وأنتقل إلى بعض المعوقات، وإن بقي وقت زدنا بعض القواعد والأصول. المعوقات كثيرة، منها الإعراض عن العلم والتعلم، الإعراض عن دراسة القرآن والسنة مع وجود دور العلم ولله الحمد في بلادنا الحبيبة في كل مكان، من أول المراحل إلى أعلاها، ومع هذا البعض يريد أن يبقى على جهله ولا يريد أن يتعلم. فهذه من أعظم المعوقات، أنه لا يريد أن يتعلم أصلا ولا يريد أن يفهم. عندهم قاعدة عامية سأحكيها لكم باللهجة العامية، يقولون كونوا على النية وترزقون. إيش هذا؟ النية تكفي. والبعض لو قلت له صل يا أخي قال يا عمي النية في القلب، ويضرب على صدره. يقول لي أحد الإخوة في الهيئة إنه جاء إلى بعض العمار أو الزوار عند دورات المياه في المسجد النبوي التي حول المسجد النبوي، فقيل يا جماعة ليش ما تصلون؟ قال لهم لما لا تصلون؟ قال نحن ما جينا للصلاة، جينا نزور بس. فهذا إعراض، الإعراض خطير جدا عن العلم والتعلم. وما حكم الزيارة؟ حتى هذا إن كان زيارة صحيحة، إذا لم تصلي ترك الصلاة كفر يخرج من حظيرة الإسلام. أيضا من المعوقات كثرة المشاغل، سواء بالأموال والأولاد والنساء وما إلى ذلك. فالاشتغال بالدنيا، أنا لا أحرم عليك ما أحل الله لك، لكن أقول إن صرف جهدك كله إلى هذا أمر في غاية الخطورة، ويجعلك جاهلا مدى الحياة. فلا ننشغل بذلك، نعطي كل ذي حق حقه، ومن ذلك العلم والتعلم. تترك لك وقتا معينا للعلم والتعلم والتفقه في دين الله. ألا تعلم قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من المعوقات أيضا تشتيت الذهن في أكثر من فن، وهذا أشرت إليه عند القواعد. فوحد عملك. أذان قريب؟ يا الله. طيب لعلي باقي في عجالة. يعني وحد جهدك في فن معين حتى تفهم. الأمر الآخر من المعوقات عدم تطبيق العلم، وهذا أعظم معوق، فإنه في غاية الخطورة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما تسعر النار بثلاث. وذكر منهم رجل يؤتى بالقارئ أو العالم فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت كتابك وقرأته الناس. فيقال: لا، إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. من المعوقات أيضا الانتماء إلى الأحزاب والحزبيات، أيا كانت تلك الأحزاب. وفي هذا العصر اسمحوا لي أن أكون صريحا معكم، جربنا الانتماءات الحزبية. من انتمى إلى الإخوان المسمين بالإخوان المفلسين، أو جماعة التبليغ، أو أدعياء الجهاد، أو جماعة حزب التحرير، أو إلى آخره، والله إنهم يمضون عشرات السنين وهم منتمون إلى تلك الأحزاب. ولو سألته عن الوضوء كيف يتوضأ تجده لا يعرف، تجده يتلفت في الصلاة، تجده لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يقول لا خالق إلا الله، أو لا موجود إلا الله، أو لا حاكم إلا الله. ومعلوم أن معناها ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، والله لا يعرفون هذا المعنى. فالانتماء إلى الحزبيات من أعظم المعوقات عن طلب العلم الشرعي، من أعظم المعوقات الانتماء. تجد إخواني أو تبليغي: تعال، ماذا تعرف عن شروط لا إله إلا الله؟ يقول لك: لا أدري. أحدهم سألناه وهو يريد أن يتعين داعية، داعية جامعي، ولا أبالي إذا قلت لكم إنه دكتور، اختبرناه في يقول: ما الأصول؟ قلنا له: ما الأصول الثلاثة؟ والله ما أدري، مرت علي من زمان لكن نسيتها. ألا تعرف الأصول التي هي أول ما تسأل عنها في ماذا؟ في قبرك: لا إله إلا الله. ماذا تعرف من كتب التوحيد؟ قلنا له: كتاب التوحيد لمن؟ قال: لابن تيمية. فتح المجيد لمن؟ لابن القيم. يعني على الأقل حتى معرفة أسماء الكتب. تيسير العزيز الحميد لمن؟ وسمى يعني حامل دكتوراه وماجستير لا يعرف هذه. ماذا تعرف من تفاسير السلف التي تعول على ماذا؟ على الأثر. لا يعرف. يقول لك: زمخشري. وهكذا دواليك، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. الانتماء إلى الأحزاب المعاصرة بالذات يحرمك من طلب العلم الشرعي، لأنهم يطيرون بك ويوهمونك بأنك عالم نحرير. قم فألقي بيانا في المكان الفلاني، تكلم بكلمات إنشائية بهرجة كطحن القرون، تسمع جعجعة ولا تجد ماذا؟ أثرا. فإذن أنا وقفت طويل عند هذه المسألة لأنها من أخطر المعوقات في هذا العصر. من المعوقات أيضا عدم بذل هذا العلم لأهله، فالعلم ينمو ويبقى إذا عملت به ودعوت إليه. ولذلك فإن من القواعد العظيمة بعد العلم العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فمن أعظم المعوقات أنك لا تعمل بعلمك، يعني كأنه علم شهادة لا أكثر ولا أقل. من المعوقات أيضا إضاعة الوقت في قراءة القصص وبعض الكتب غير النافعة، تتعب نفسك وتضيع نفسك فيها. من المعوقات أيضا التنقل بين مواقع الإنترنت، حتى لو كانت يدعى أنها مواقع علمية. أولا عليك أن تنتقي كما بينت قبل قليل، وثانيا لا تشغل نفسك بهذا، اطلب العلم على أيدي المشايخ الربانيين. من المعوقات أيضا عن طلب العلم ما يبتلى به بعض الناس من يعني الاشتغال بما هو فوق إدراكه، الاشتغال بما هو فوق إدراك علمه، فيعني يأتي ويطلب مسائله وليس كفأ لأن يطلبها ويشتغل بها. من المعوق يؤذن. طيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أيها الإخوة. الاشتغال بالفتن، الاشتغال بالسياسات، الاشتغال بما لا يعنيك، الاشتغال بما هو فوق طاقتك. تفقه في دين الله ودع عنك بنيات الطريق. من المعوقات أيضا أحيانا الصراع بين بعض طلاب العلم لأتفه الأسباب، حتى يتسرع البعض منهم في تبديع بعضهم بعضا وتفسيق بعضهم بعضا، وربما وصل الحال إلى تكفير بعضهم بعضا. فعلينا أن نعي ونتنبه لخطر هذه المعوقات. من المعوقات أيضا الجمود على المذاهب، هذا أيضا يتساهل به كثير من الناس، وهو معوق عظيم عن طلب العلم. فطالب العلم الرباني ليس له أن يجمد على مذهب معين لا يحيد عنه. أنا لا أقول أننا نترك أو نهجر كتب المذاهب، بل إن الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم قصدوا الخير وتركوا لنا ثروة عظيمة، لكن علينا أن نسير على منهجهم في الأصول كما نسير على منهجهم في الفروع، وهم الذين يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقولون لا تأخذ قولي ما لم تعلم دليلي، ويقولون ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. بعض الناس إذا جاءه أحد من الحجاج يسأل وهو واعظ أو مرشد في بعض المساجد أو حتى في الحرمين، بعضهم يقول ما مذهبك؟ يعني نقل لأحدهم قبل أيام أن أحد المكلفين بالإجابة على الأسئلة يسأل الحاج ما مذهبك؟ يا عبد الله بين له الحق بدليله، أما أن تقول له ما مذهبك فأنت تسيء حتى إلى الأئمة رحمهم الله تعالى. فالجمود على المذهب بحيث لا يخرج عنه طالب العلم أرى أنه أن هذا تقصير منه، وعليه أن يدرس ويتعلم. نعم العوام يعذرون ويمكنهم التقليد لمن وثقوا به من العلماء الربانيين، لكن طلاب العلم يجمدون ويعلمون الناس الجمود ويلزمونهم به، وبالمقابل لا نجفو فننال من أصحاب المذاهب لا سيما الأئمة الأربعة ونفعل مثل ما يفعل بعض الناس أو نزعم أننا رجال وهم رجال. لا، لا بد من الإفادة من علمهم، لكننا يجب أن نترك التعصب لأي إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، نترك التعصب. وهذا هو مذهب الأئمة رحمهم الله تعالى. من المعوقات أيضا عادة بعض الآباء والأجداد والأمهات، وكأن قائلهم يقول بل قالوا إن وجدنا على آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. تنصحه عن مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات، يقول لا نحن نياتنا طيبة وأنتم خرجتم علينا بدين جديد، ما كان عندنا نيات سيئة حتى تشككوا فينا. طيب يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إني لا أصافح النساء، وعندما قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، هل نقول إنه يعني النيات أحسن من نياتهم ومن نيات الصحابة؟ لا، لكنها عادات جاهلية، تحرر من هذه العادات الجاهلية. والعادات يعني بعض الطقوس وبعض العادات التي يصعب على الناس الخلاص منها هي في غاية الخطورة، ربما يكون بعضها مخالفا للدين جملة وتفصيلا، فلنحذر من تلك المعوقات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. من المعوقات، لعلي أكتفي بالأخيرة هذه، من المعوقات أيضا مداهنة الناس بأن يترك طالب العلم الصدع بالحق مداهنة للناس. فرق، ثمة فرق شاسع بين المداهنة وبين المداراة. المداهنة أن تتنازل عن دينك من أجل أن يرضى عنك الآخرون، أما المداراة فهي تقديم ما هو تقديم المهم على تقديم الأهم على ماذا؟ على المهم، يعني البدء بالتدريج وتقديم المهمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا عدتها على قواعد إبراهيم، وكان الحجر داخل الكعبة، ثم أعيد في عهد بعض الخلفاء فأدخل الحجر، ثم جاء من أخرجه مرة أخرى، فلما جاء الإمام مالك واستشاره المنصور رحمهما الله قال لا يا أمير المؤمنين لا تفعل لئلا تكون الكعبة ألعوبة بين في أيدي الحكام، أو كما قال رحمه الله تعالى. لعل لي أكتفي بهذا، والحقيقة فيه معوقات كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا المجلس، لكن أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجزي من نظموا ومن رتبوا ومن وجهوا ومن رعوا هذه النشاطات العلمية خير ما يجزي به عباده الصالحين. كما أشكر ولاة أمورنا على دعمنا ودعم طلاب العلم ودعم هذه الوزارة المباركة على نشر العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل، فإن أيديهم ما تزال تنبض بالخير لدعم العلم والعلماء ولنشر العلم ولا سيما التوحيد في كافة ربوع بلادنا، من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أسأل الله أن يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يوفقهما للأخذ على أهل الفساد والعناد والبدع والضياع والفساد، إنهم ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل. شكر الله لشيخنا هذه المحاضرة القيمة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. آمين. أذكر الإخوة الكرام أن شيخنا بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يشرح يوم غد الأحد بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء كتاب شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا سائل يسأل، من غير مقاطعة استميحكم عذرا، سأحاول شرحها من المغرب من العصر إلى العشاء، لأن بعد الرحلة بعد العشاء بساعة. جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل عن بيان أهمية التوحيد، خصوصا أن هناك من يزهد الناس فيه. التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومن أجله صار الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. والذين يزهدون فيه هي تلك الأحزاب التي أشرت إليها، هي التي تزهد أتباعها في توحيد الله. لذلك يقول أحد منظريهم التوحيد يتعلم من خلال عشر إيش؟ خلال عشر دقائق. وهذا صحيح في عصر الصحابة يمكن أن يتعلم في عشر دقائق، أما الآن وقد كثرت الفتن وكثرت الكتب الفساد وكثرت الفرق وكلها تدعي أنها موحدة، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، أصبح التوحيد يتعلم في سنين، يدرس في بلادنا من الروضة إلى أعلى الجامعات إلى أعلى المراتب الجامعية، ومع ذلك نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد. أول ما بدأت هذه الظاهرة أخبرني شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قبل نحو 40 عاما، يقول رأيت بعض الناس يتسللون لواذا من درس التوحيد ولا أدري لماذا. فتدرسنا مع شيخنا الأسباب، وأن أعظم تلك الأسباب هي الانتماء إلى تلك الجماعات والأحزاب. نعم، هذه هي الأسباب. فمن يزهدون في التوحيد يزهدون في الدين كله، لأن التوحيد هو الأساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الرسل أرسلوا كلهم بماذا؟ بالتوحيد. كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ماذا؟ ما لكم من إله غيره. كلهم يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ماذا؟ نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإياكم يا عباد الله أن تصغوا لقطاع الطرق والمخذلين الذين يشغلونكم بجراحات العالم الإسلامي ويصرفونكم عن التوحيد. والله قلوبنا تدمى لجراحات العالم الإسلامي، لكن ما السبب في هذه الجراحات؟ ما السبب في هذه المآسي؟ ما السبب في هذا التفرق؟ إنه عدم فهم التوحيد على الوجه الصحيح، هذا هو السبب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لن يصلح آخر هذه الأمة كما يقول الإمام مالك إلا ما أصلح أولها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إن أكثر ما يحمل همه طالب العلم هو اختيار الشيخ والكتاب، فهل من بيان لهذا الأمر؟ نعم، لا شك أن اختيار العلماء الربانيين كما بينت ذلك وفصلته في غاية الأهمية، وهو من الأصول والقواعد التي حث عليها القرآن، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والأمر هنا هم من هم؟ أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاختيار الشيوخ الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا أمر لا بد منه. أيضا اختيار الكتاب الذي يعني يفهمه الناس، أيضا حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مرة من المرات رأيت طالب علم صغير من أمثالي يدرس الناس كتاب شفاء العليل لابن القيم، وكان يعني يخلط ويخبط خبط عشواء. قلت له: يا أخي الكريم، أنا وأنت يجب أن نفهم هذا الكتاب قبل أن ندرسه للناس. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول علي رضي الله عنه. فلا نشغل الناس. أيضا هناك طريقة الآن متابعة من قبل بعض الأشياخ هداهم الله، وهو أنه السرعة في مثلا يعني إلقاء الدروس. قل لك: أنا أريد أن أتم مع الطلاب كتاب صحيح البخاري خلال أسبوع، أو صحيح الترمذي خلال أسبوع، أو صحيح مسلم خلال أسبوع، أو خلال يومين. والله أنا أرى أن هذا يجعل الطالب كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فعلينا أن ننتبه، يعني نختار العلماء الربانيين ونختار الكتاب الجيد الذي يتلائم أيضا مع مستوانا، يتلائم مع مستوانا. الآن لو تأتي العوام تقول: أنا أريد أن أدرسكم ماذا؟ مثلا أصول الفقه، هم عوام لا يعرفون شيئا اسمه أصول الفقه. لا يا عبد الله، علمهم التوحيد، علمهم الفقه، علمهم كيف يصلون، كيف يحققون التوحيد ويعرفون السنن من البدع والغث من السمين والهدى من الضلال، علمهم هذا. فإذا تهيأوا انتقل بهم إلى المطولات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو السائلة: كيف تطلب المرأة العلم في منزلها؟ الحمد لله، الآن بما أنني يعني قلت لكم أن من خطورة الأمور الاقتصار على أجهزة التواصل، بالمقابل أقول إن فيها نفعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بإمكان المرأة المسلمة الآن أن تتابع دروس المشايخ الكبار من خلال كما يقولون الدراسة عن بعد، من خلال البث المباشر. لكن كما قلت عليها أن تختار طلاب العلم الذين يسيرون على نهج العلماء الربانيين، وإلا فالأمور الحمد لله ميسورة بإذن الله تعالى. هنا أنبه على مسألة ذكرتني الأخت السائلة وفقها الله بطريقة يسلكها بعض النساء الآن، ووجدت فيها مقاطع أن كل واحدة تقرأ والأخرى تسمع عبر الأجهزة حتى يتمون القرآن بسرعة دون عناية بإتقان القرآن لا لفظا ولا معنى، وهذا خطأ. ليس المقصود أن تحفظ أو أن تقرأ بسرعة، وإنما المفروض أن تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول مجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس، يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل، انتبهوا، أبو عبد الرحمن السلمي صوفي في القرن الرابع، وأبو عبد الرحمن السلمي التابعي أعني التابعي المعروف، يقول كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يتكرر كثيرا بين الجمع بين الدراسة الجامعية والدراسة عند المشايخ. والله لا نجد تعارض، الحمد لله، عندنا في المسجد النبوي كثير من الطلاب النابغين البارزين يجمعون بين هذه وتلك، بين الدراسة على الأساتذة في الجامعة، وبين هذه الجامعة الإسلامية أقصد، وبين حضور دروس المشايخ في المسجد النبوي، وبلغوا وتميزوا وجاءوا بتقديرات عالية، وهم قد جمعوا بين الأمرين، حتى إن الجامعة قد وفرت لهم باصات تنقلهم لا سيما قبل بعد العصر إلى ما بعد العشاء وتعيدهم إلى الجامعة، فأظن أن الأمر ليس فيه مشقة أبدا. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذه الإجابات الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.